لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. إذا كنا نتكلم وقلنا إن شيخ الإسلام ذكر أن قيام الدين وسياسة الدنيا والخلق لا يمكن أن تقوم إلا بأمرين، هما الشجاعة والجود. ثم ذكر أحوال الناس في هذا الأمر، وبدأ الكلام أولا على مسألة الجود والسخاء والعطاء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق، فريق غالب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، وروا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، فقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج الأموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. صاروا نهابين وهابين، وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. فهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، وأهملوا آجل أخراهم دون دنياهم. لا بس موجود نسخة، لكن وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. هذا هو القسم الأول. إذن بدأ الكلام على أصناف الناس في مسألة العطاء والجود، فقال: الصنف الأول هم الذين يأخذون المال من غير حله ثم يجودون وينفقون على الناس، يعني هم أدركوا وعلموا أن سياسة الناس لا يمكن أن تقوم بغير العطاء والبذل والتوسع في الجود، هذا فهموه وعرفوه، ولكن أصبحوا يأخذون الأموال من الناس من غير وجه الحل وينفقونها من أجل إبقاء سلطانهم وملكهم. يعني أقاموا أجادوا وأنفقوا وأعطوا، ولكن من غير وجه الحل. فلذلك قال: هؤلاء نهابين، يعني من جهة ما يأخذونه من وجه المال حراما، وهابين يعني ينفقون ويعطون الناس إبقاء لملكهم. هذا هو الصنف. فهؤلاء قال: إنما يريدون بذلك العلو في الأرض والفساد، فإن مقصدهم ليس إقامة الدين، ولم ينظروا إلى مصلحة الدين، وإنما نظروا إلى مصلحة سلطانهم وبقاء ملكهم. فقال هنا: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، يعني يحب التأمر ويحب الإمارة ويحب أن يكون له السلطان وأن يستقر ملكه وأن تستمر دولته. فهو فهم أدرك يقينا أن هذا لا يمكن أن يكون بغير الجود والعطاء والسخاء. قال: فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ما نظروا إلى الآخرة، يعني نظروا إلى الدنيا نظرا مجردا، وهذه حقيقة دنيوية أن الدول لا تقوم إلا بالجود والسخاء، ولكن هم لم يراعوا في جودهم وعطائهم الآخرة، لم يراقبوا الله سبحانه وتعالى، وإنما أخذوا هذه القاعدة التي اتفق عليها أهل الدين وأهل الدنيا وطبقوها بطريقة خطأ لحفظ ماذا؟ لحفظ ملكهم. فقال: فلم ينظروا في عاقبة المعاد، لم يراعوا، لم يلتفتوا إلى أنهم سيسألون عن هذه الأموال من أين اكتسبوها وفي أي شيء صرفوها. ونحن قلنا من قبل إن السلطان عليه أن يأخذ المال من حله وأن ينفقه في حقه، فهؤلاء ما أخذوا المال من حله، وإنما كانوا نهابين وأنفقوه أحيانا في حقه وأحيانا في غير حقه، ولكن لا يريدون بذلك ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهؤلاء جمعوا بين طلب العلو وبين الفساد لأخذهم أموال الناس بالباطل. قال: إذن فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بالعطاء، هذا تيقنوه وعرفوه وأدركوه وهو صحيح، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها. يعني هم عرفوا أن السلطان أي الدولة أو الأمير الذي يقوم عليها سلطانه لا يقوم إلا بالجود والعطاء، والناس يحتاجون إلى من يجود عليهم ومن ينفق عليهم ومن يعطيهم، وهذا خزينته فارغة ليس عنده ما ينفقه على الناس، فماذا يفعل؟ الآن هو بين أمرين، بين أن يضيع ملكه وبين أن يحاول أن ينفق على الناس ويبحث عن مصدر للمال ينفق منه. فماذا يفعلون؟ يذهب ويأخذ الأموال من غير حلها بالضرائب بكذا بكذا، ثم بعد ذلك يصبح يجود على الناس، ينفق يعطي الناس، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل بقاء ملكه. واضح يا إخوة هذا؟ قال إلا وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج تحصيل الأموال من غير حلها، فهؤلاء صاروا نهابين من جهة أخذ الأموال من غير حلها، وهابين من جهة أنهم يهبون الأموال ويعطونها ويجودون على الناس. وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، يعني لا يمكن أن يتولى على الناس أن يكون أميرا عليهم إلا من يأكل، يعني لنفسه هو، ويطعم يعني ويعطي الناس، لا يحرم نفسه ولا يحرم الناس، لكن لا ينظر من أين. هذه مشهورة القاعدة، جماعتهم وجماعتنا أيضا، لكن نحن ما يطعم، نحن ما يطعم. نعم. فماذا؟ فهو نظر إلى الأكل لنفسه وإطعام الناس، ولكن لم ينظر إلى الجهة التي يأخذ منها، ولم ينظر أيضا في عاقبته في الآخرة. طيب، قال فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل، الذي لا يأكل ولا يطعم، سخط عليه الرؤساء وعزلوه. لماذا؟ لأنه لا يطعم الناس، فهذا يؤدي إلى تأليب الناس عليهم، إن لم يضروه في نفسه وماله، هذا أحسن أحواله أن يغضبوا عليه إذا لم يضروه بسبب عفته. قال وهؤلاء، حال هؤلاء الفريق الأول، نظروا في عاجل دنياهم، أرادوا أن يقيموا دنياهم فقط وأن يبقى لهم سلطانهم، وأهملوا آجل أخراهم، لم يلتفتوا إلى الآخرة ولم ينظروا فيها ولم يفكروا أن الله سيسألهم على هذه الأموال ولا على هؤلاء الناس الذين ظلموهم وأخذوا أموالهم بغير حق، هذا كله نسوه ولم يلتفتوا إليه، وإنما فقط أرادوا أن يقيموا دنياهم بهذه الطريقة. فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. قال هؤلاء إذا استمروا على حالهم فإن الله سيعاقبهم بنقيض قصدهم، هم أرادوا أن يقيموا سلطانهم على غير الوجه الشرعي وسلكوا في ذلك النهب والوهب، إلا أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم في الدنيا بسلب هذا السلطان وإضاعة ما هم فيه، وفي الآخرة أيضا أشد وأخزى، إلا إذا تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وردوا الحقوق إلى أهلها. إذن هذا هو الفريق الأول، واضح؟ ها؟ فريق لم ينظر إلى أمر الآخرة وعلم أن السلطان لا يقام ولا يبقى إلا بالجود والعطاء، وأحيانا يخلو بيت المال من المال الذي يجود به على الناس، فيضطر إلى جمع الأموال من غير حلها، فينهب أموال الناس ويجمعها ثم يعيدها عليهم منة منه سخاء عليهم. نعم. طيب، الفريق الثاني، وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمنعون عنها مطلقا، فيمتنعون عنها مطلقا، ربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن الواجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين، وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعله الخوارج. وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا، ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكبار والفجار، من الكفار والفجار. بس نعم، حقيقة يعني كتاب شيخ الإسلام كما أنه كتاب لتبيين الأحكام الشرعية في هذه المسائل فهو كتاب تربية أيضا، يعني لا يعطيك الأحكام الشرعية جافة يعني مجرد أن يقررها هذا حلال وهذا حرام، وإنما يربطك بالله سبحانه وتعالى في كل حكم يقرره. انظر مثلا فيما كان يقوله في الفريق السابق بعدما قرره، وأن هؤلاء قد يقام بهم سلطانهم، في الأخير قال فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة، هذا تخويف للمرء من الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا نحن في أول هذا الكتاب، قلنا إن هذا هو ما جرى عليه كتاب الله عز وجل. كتاب الله سبحانه وتعالى يبين الحكم الشرعي أو يبين العقوبة الدنيوية، ثم يخوف الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا تأملت في كتاب الله عز وجل تجد أن هناك مسلكين لتربية الناس وردعهم عن فعل المحرمات وترك الواجبات. المسلك الأول هو مسلك التربية الدينية وغرس الورع في القلب والخوف من الله عز وجل، وهذا هو الغالب في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث تذكر آيات العقاب والوعيد وغير ذلك. المسلك الثاني هو العقوبات الدنيوية، لأن كثيرا من الناس لا يكفيه أن يخوف بالله عز وجل، ولا يكفيه أن يذكر بآيات الله سبحانه وتعالى، ولا يكفيه أيضا أن يخوف بأمر الآخرة، فهذا لا بد أن تزجر نفسه الشريرة بالعقوبات الدنيوية، سواء كانت مقدرة وهي الحدود أو كانت غير مقدرة وهي التعازير. وحتى الحدود الله سبحانه وتعالى لا يذكر العقوبة مجردة، وإنما يذكرها مقرونة بالتخويف منه سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين العقوبات التي تسنها القوانين الوضعية، أو هذا من الفروق العظيمة المهمة التي تسنها القوانين الوضعية والعقوبات التي تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى على عقوبة الزنا، عندما قال الله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن العقوبة تعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ثم الزاني إلى آخره، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هو تخويف حتى لهذا السارق، يعني خف الله سبحانه وتعالى. فهكذا شيخ الإسلام في كتابه هذا يعني جرى على هذه الطريقة، يقرر الحكم الذي تدركه أنت وتفهمه، تعرف ما هو وجه الحكم الشرعي، هذا الحلال وهذا الحرام، ثم يربطك بالله سبحانه وتعالى. فهو كتاب تقرير للأحكام وبيان للسياسة الشرعية، وهو كتاب تربوي أيضا. فالإنسان عليه يعني أن يفهم هذا الكتاب وأن يكثر التعامل معه والقراءة فيه. فقال هنا الفريق الثاني، فريق عندهم خوف من الله ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق ومن فعل المحارم، فهذا حسن واجب. إذن هذا جزء من ما من صفات هذا الفريق، يعني مجموعة من الناس عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، وعندهم دين ورع يمنعهم من ارتكاب، انظر قال ما يعتقدونه قبيحا، لأنه قد لا يكون قبيحا في نفس الأمر، ولكن ما يعتقدونه هم قبيحا. مثال ذلك ظلم الخلق، وهم قد يعتقدون شيئا ظلما للخلق وفي حقيقته ليس بظلم، وفعل المحارم، ويعتقدون أحيانا بعض الأشياء من المحرمات وهي في الحقيقة ليست كذلك. المهم في قلوبهم الذي يمنعهم من المحرم حقيقة أو مما يظنونه محرما، أو يمنعهم من ظلم الخلق حقيقة أو مما يظنونه ظلما، هو خوفهم من الله سبحانه وتعالى، وهو دينهم وورعهم. فقال هذا حسن واجب، يعني ترك ظلم الخلق والابتعاد عن المحارم هذا حسن واجب جيد. قال ولكن قد يعتقدون مع ذلك، يعني مع دينهم ومع خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومع بعدهم عن ظلم الخلق، قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمتنعون عنها مطلقا. انظر، يعني هؤلاء، فهمتم هذا؟ يعني مع خوفهم ومع دينهم يرون، عندما يتفكرون يقولوا لا يمكن لسياسة الخلق ولبقاء السلطان أن تتم إلا بالطريقة التي يفعلها الفريق الأول الذي كنا نتكلم عليه. يعني لا بد للناس من جود وسخاء حتى يتألفهم وحتى يكتسب قلوبهم، وهذا المال لا بد قد يكتسب من الحرام. فالآن هم بين أمرين، الدولة والسلطان والسياسة لا يمكن أن تجري إلا بالحرام، هكذا نظرهم صار محصورا، صحيح؟ وهم عندهم دين وورع يمنعهم عن الحرام، فصاروا بين أمرين، إما أن يتركوا السياسة إلى أهلها ويقولون للآخرين ماذا؟ اشتغلوا بسياستكم المحرمة، مع أنه في داخل نفوسهم وفي قرارة قلوبهم يعلمون أنه لا يمكن أن يساس الناس إلا بهذه الطريقة، ها؟ وفي نفس الوقت إما أن يقولون للناس لهؤلاء يعني لكم سياستكم فيمتنعون عن ماذا؟ عن أمور أوجبها الشرع عليهم، أو أن يدخلوا معهم في الحرام ودينهم يمنعهم من هذا وخوفهم من الله يمنعهم من هذا، فصاروا متذبذبين، صاروا متذبذبين بين إعانة هؤلاء على حرامهم وهذا ما يستطيعونه، أو أن يكفوا عنهم وينقادوا إلى ماذا؟ إلى ما في قلوبهم من خوف الله عز وجل ومن الورع والدين. فهمتم هذا يا إخوة؟ طيب، قال ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة، يعني سياسة الخلق والدنيا، لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، ما في طريقة أخرى يقول لك. فلأجل هذا يمتنعون عنها مطلقا، لا يقتربون من أي شيء فيه رائحة السياسة. طيب هذا بسبب ماذا؟ بسبب الورع والخوف. وربما كان في نفوسهم، يعني مع الخوف والدين، جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما وعهم من الدين، يعني في داخل القلوب عندهم إما جبن وإما بخل وإما ضيق خلق، يعني ليست عندهم القدرة على التعامل مع الناس، فهذا يجتمع مع ماذا؟ مع ما في قلوبهم من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور تشتبه كثيرا. قال فيقعون أحيانا في ترك واجب، يعني مثلا كما ذكرنا الآن، مثلا هناك سلطان، هناك سلطان ظالم جائر ولكنه يجاهد في سبيل الله، فهذا السلطان حث الناس على ماذا؟ على النفقة، فهؤلاء يقولون الآن كيف ننفق؟ كيف نعطي أموالنا لهذا؟ لهذا الظالم قد ينفقها في غير وجهها. هنا تركوا ماذا؟ واجباً. تركوا أمرا واجبا، دينهم من جهة أنهم لا يريدون أن يعينوا الظالم على ظلمه منعهم، وأحيانا انضم إلى هذا بخل خفي في داخل قلوبهم فيدعوهم إلى ماذا؟ أو جبن خفي، يعني هو لا يريد أن يقاتل أصلا واشتبه عليه أن لا يريد أن يقاتل وراء هذا الظالم، فأدى ذلك إلى ترك ماذا؟ إلى ترك أمر واجب. قال فيقعون أحيانا بسبب هذا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، يعني أحيانا أنت تقاتل مع هذا الإمام الظالم وأثناء مقاتلتك معه تقع في بعض الحرام، حتى أحيانا تتعامل معه ببعض الأموال الحرام التي لا انفكاك لك عن التعامل معه بها، صح؟ ولكن ترك الواجب من أجل هذا الحرام القليل الذي ترتكبه ويصيبك معه، ترك هذا الواجب أضر عليك وعلى الأمة من ماذا؟ من هذا الحرام القليل. فهمت؟ ففي هذه الحالة عليك أن تقدم هذا الواجب. هذا يحتاج إلى فقه دقيق، يحتاج إلى فقه دقيق. قال فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات التي تورعوا لأجلها فتركوا هذا الواجب، أو يقعون في النهي عن واجب، يقعون يعني ينهون الناس عن واجب من الواجبات. الإمام يقول للناس يا ناس العدو داهم أرضنا انفقوا أموالكم تبرعوا، يقول لهم لا لا هذا سيأكلها لنفسه هذا كذا، فهمت؟ فينهون الناس إياك أن تنفق على، إياك أن تتبرع لهذا، إياك أن تتبرع على هؤلاء المتطرفين، ها؟ إياك أن تتبرع على هؤلاء الخوارج، إياك أن تتبرع على الفئة الضالة، إياك أن تتبرع على من أراد أن يثير الشغب والفساد في الأرض، فهمت؟ فيمنع الناس عن ماذا؟ ينهى الناس عن أمر واجب عليهم، عن أمر واجب عليه. فهو من جهة في الصورة الأولى هو بنفسه ترك الواجب، وفي الصورة الثانية تعدى الأمر إلى ماذا؟ إلى تركه هو للواجب ونهي الناس عن فعل هذا الواجب. واضح؟ طيب. قال أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، يعني هو يظن أنه ينهى الناس عن ماذا؟ عن أمر محرم، ها؟ عن أمر يعتقده هو محرم. ولكن إذا نظرت إلى المفاسد التي ستترتب على ترك هذا الواجب يكون هذا من الصد عن سبيل الله، لأن الأضرار التي ستترتب على تركه أضعاف أضعاف الأمور المحرمة التي تورعت لأجلها والتي نهيت الناس عن لأجلها عن أن يعينوا في هذا الواجب. قال أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين، يعني وقد يفعلون هذا ديانة وعندهم نوع شبهة من الأدلة يتعلقون بها، يظن أنه هو ماذا فيما يقوله على الحق وأنه ناصح وآمر بالمعروف وناه عن المنكر ومعين على إقامة الدين إلى غير ذلك. وربما اعتقدوا أن إنكار، هذه خطوة أخرى، ها قال وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب. في الأولى نهوا الناس قال لهم لا تفعلوا، ها، وأحيانا ينتقلوا إلى مرحلة أخرى، يعني هذا الإمام يقع في بعض المظالم فيروا أن هذا الإنكار واجب، يعني لا بد أن ننكر على هذا الإمام أكله أموال الناس بالباطل أو غير ذلك، جيد، ولا يتم إلا بالقتال، يعني هذا النهي عن هذا هو واجب، لكن هذا النهي أو تغيير هذا المنكر لا يمكن أن يحصل لهم هؤلاء المتدينون المتورعون إلا بأن يقاتلوا. واضح يا إخوة؟ قال إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين فيقعون في ماذا؟ في شر أكبر من هذه المفسدة التي أرادوا أن ينكروها، كما فعلت الخوارج. نفس الشيء، الخوارج إنما قاتلوا متأولين، ولكنه تأويل لا ينفعهم، بمعنى لا يرفع عنهم التبعة والسؤال أمام الله سبحانه وتعالى، وإن كان العلماء اختلفوا في تكفيرهم بسبب تأويلهم. قال كما فعلت الخوارج فإنها استباحت دماء المسلمين وأموال المسلمين ظنا منهم أن المنكرات التي اعتقدوها في المسلمين لا يمكن تغييرها إلا بماذا؟ إلا بالقتال والسيف. وهؤلاء خلاص الآن عرفنا هذا الصنف، عرفنا هذا الصنف. طيب الآن ماذا يترتب على أفعالهم من مصلحة الدنيا والدين؟ أولئك الفريق الأول عرفنا أنهم قد يقيمون دين دنياهم زمنا، ولكن إن لم يتوبوا ويرجعوا فإن هذا سيكون عاقبة أمرهم فيه خسرا. طيب قال هنا وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا، لا يمكن للدنيا أن تسير بهذه الطريقة، إنسان اعتزل كل شيء وقال أنا لا أدخل في هذا الأمر، أو نهى الناس عن القيام بالواجب، أو انتهى هو عن فعل هذا الواجب، هذا لا يمكن أن تقوم به الدنيا. ولا الدين الكامل، يعني يمكن أن يحصل بسببهم شيء من الدين، أما الدين الكامل فهذا لا يمكن أن يحصل بهذه الطريقة. واضح يا إخوة؟ ولكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين، يعني نحن هنا قلنا قد ينهون عن منكر حقيقي وقد ينهون عن ما يعتقدونه منكرا، فإذا نهوا يعني نهوا عن منكر حقيقي فهذا شيء من الدين صلح بهم، وإذا أمروا بمعروف حقيقي فهذا شيء من الدين أقيم بأمرهم، ولكن ليس الدين الكامل. واضح هذا؟ إذن الدنيا لا تقام بهم، أمور الدنيا يعني مصالح الناس وسياسة الناس لا يمكن أن تقوم بهذه الطريقة، بأن يعتزل الإنسان اعتزالا كاملا بسبب ما يظنه ورعا. وأما أمور الدين كعبادات الناس ونهي الناس عن بعض المنكرات وغير ذلك فيمكن أن تصلح بهؤلاء لما عندهم من الدين والورع والخوف من الله عز وجل. قال لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، يعني شيء من أمور الدنيا. قال وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا، يعني إذا تأولوا تأويلا معتبرا فيعفى عنهم، يعني لا يؤاخذون، لا يؤاخذون فيما أخطأوا فيه، ويغفر لهم قصورهم. يعني إذا اجتهدوا في هذه الأمور مع ما عندهم من الدين والورع والخوف من الله عز وجل والمراقبة يعني وخشية المساءلة في الآخرة، فقد يغفر مع أنهم قصروا، إما أنهم قصروا هم في فعل الواجب أو أنهم نهوا الناس عن بعض الواجبات، قد يغفر لهم بسبب تأويلهم إذا كان هذا التأويل له وجه. هذه حالة. وقد يكونون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما هو حال الخوارج. حتى أن بعض السلف قال هذه الآية إنما قصد بها أو عني بها الخوارج. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية. قال وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار، هذه طريقة خاطئة. إذن هذا هو الفريق الثاني. رأينا أن سياسة الدنيا أو أن الدنيا لا تصلح بهم، وقد يصلح بهم كثير من الدين ولكن لا يصلح بهم الدين الكامل. واضح الصورة هذه يا إخوة؟ فهمتموها؟ طيب عندنا الفريق ما زال يتكلم على مسألة السخاء، وسيتكلم بعد ذلك على مسألة الشجاعة وأقسام الناس فيها أيضا. طيب الفريق بسم الله. الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى إصلاح الأحوال والإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. إذن هذا هو الفريق الثالث، وهم الأمة الوسط، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه رضي الله تعالى عنهم، وهو كما قال هنا شيخ الإسلام وهو إنفاق المال والمنافع للناس، كما ذكرنا في حالة المؤلفة قلوبهم وما يحتاجون إليه في المصالح العامة، يعني ينفقون على الناس ويجودون على الناس. وإن كانوا رؤساء، يعني حتى ولو كان هؤلاء الآخذين رؤساء، حتى ولو كان هؤلاء رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال والإقامة الدين، كما قلنا من قبل هناك لصلاح الأحوال، يعني ما يتعلق بماذا؟ بالمصالح العامة، ولإقامة الدين كتأليف المؤلفة قلوبهم، إما الكفار وإما المسلم حتى يحسن إسلامه. المقصود هنا أن هؤلاء جمعوا بين الإنفاق، ولكنهم يأخذون المال من حله، يأخذون المال من حله ويقصدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يتحرون مصلحتهم كما هو حال الفريق الأول، وإنما يتحرون مصلحة الدين، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، كما أنهم لا يقتصرون على مجرد الدين مع عدم الجود كما هو حال الفريق الثاني الذين هم عندهم دين وخوف وورع، إلا أنهم لا يجودون على الناس ولا ينفقون عليهم ولا يعطونهم. فهؤلاء جمعوا بين إعطاء الناس ووضع الأموال في ما هو فيه مصلحة للمسلمين ومنفعة عامة لهم، واضح هذا يا إخوة، مع إرادتهم وجه الله سبحانه وتعالى بذلك. فمقصودهم الأول هو إصلاح حال الناس في دينهم، إصلاح حال الناس في دينهم. قال وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، يعني يعطي الناس أما هو فيعف في نفسه، لا يأخذ من المال إلا ما أجاز الشرع له أن يأخذه، إلا ما أجاز له الشرع، يعني يجود على الناس ويعطي على الناس، أما هو فلا يأخذ من المال شيئا، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو حال أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنه، وقبل ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى، يعني يتقون أكل أموال الناس بالباطل، ويتقون الله سبحانه وتعالى في الأموال أخذا وصرفا، وبين الإحسان، يعني يحسنون إلى الناس، كما قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واضح؟ إذن هذا هو الصنف الثالث، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال نعم. ولا تتم السياسة الدينية إلا الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إليه إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه والأولون، يحتاج إليه الأولون مما يحتاج إليه الأولون، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع، ما لا تطمع في العفيف، ما لا تطمع في العفيف. إذن قال هنا إن سياسة الناس الدينية وإصلاح دنياهم لا تتم إلا بهذه الطريقة، وهي الطريقة الثالثة، ولذلك كلما كان الناس والأمراء أقرب إلى هذه الطريقة كان صلاح دينهم ودنياهم بحسب ذلك، بحسب ذلك. لماذا؟ لأنهم بذلك يقتربون من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال خلفائه الراشدين. قال هنا وهذا هو الذي، يعني حال هذا الرجل هو أو هذه الطريقة أو أصحاب هذا الصنف، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامهم، يعني ينفق على الناس ويعطيهم، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، يعني لا يأكل أموال الناس بالباطل، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولون. لماذا؟ لأنه عفيف في نفسه، عفيف في نفسه، فلا يحتاج إلى الأموال كما يحتاج الأولون الذين هم ماذا؟ نهابون وهابون، هذا يكفيه من الأموال فقط ما نعم. قال فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، الناس عندما يكون هناك أمير أو سلطان يأخذ أموال الناس ويمنعها، هذا عندما يأتي الإنسان ويقول له أريد من هذا المال فيمنعه، أو حتى يعطي من الحرام، تجد الناس كلهم ماذا؟ منكبين عليه. أما العفيف فهذا الناس ما يطمعون فيه، لأنه ما عنده شيء يخص به نفسه، ما عنده شيء يخص به نفسه، فلذلك ارتاح من الناس وكذلك ارتاح في الآخرة. نعم. قال فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، هنا الشيخ العثيمين قال صحيح تطمع فيه النفوس بأن يعطيهم، يعني يطمعون في إعطائه أو في عطائهم، يعني إذا كان يأخذ لنفسه ويستأثر بالمال ثم جاء أحد يسأله ولم يعطه يقول كيف هو يفعل بالمال ما شاء ولا يعطي المستحق، فيطمع الناس فيه، لكن إذا كان عفيفا فإنهم يمسكون عنه ولا يطمعون فيه، ولا يمكن لأحد أن يسأله إلا ما هو مستحق، وهذا هو الواقع. نعم. ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوى حرمة، تقوي حرمة الدين، تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقات والعفاف والصلة. وفي الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخ. نعم. هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء. جيد جيد. نعم. إذن قال هنا ذكر في الحالة الأولى، فإن قال ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولون، الصنف الأول. وهنا قال ويصلح به، يصلح به الناس في دينهم ما لا يصلح، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، وهم أهل الورع والدين التاركون للسياسة ورعا. قال فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. الإنسان عندما يكون المال في يده يأخذ منه ما شاء إذا شاء، ولكنه يتركه عفة وخوفا، قال تقوي حرمة الدين، يعني يعظمه الناس، يعظمه الناس. لماذا؟ لأنه عظم الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في هذا الحق. فهذا معنى قوله فإن العفة في المال، فإن العفة مع القدرة، يعني هذا واضح أن الإنسان إنما منعه ماذا؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين إلى آخره. وهذا الأثر، أثر الذي يقول فيه أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل، يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. هذا لا يصح. رواه أبو نعيم في الحلية قال عن يوسف بن أسباط يقول بلغني أن الله أوحى إلى أخذ. نعم. إذن هذه هي أصناف الناس في ماذا؟ في مسألة الرزق والعطاء والسخاء. نعيدها بسرعة. الصنف الأول، الصنف الأول الذين نعم، وهم النهابون الوهابون، الذين عرفوا أن سياسة الناس أو أن السلطان لا يقوم إلا بالجود والعطاء، إلا أنهم قد يضطرون إلى أخذ أموال الناس بغير حق، ولم يريدوا بذلك وجه الله عز وجل. القسم الثاني قوم فيهم دين وورع وخوف من الله عز وجل، إلا أنهم اعتقدوا أن سياسة الناس لا تقوم إلا بالحرام الذي يفعله الأولون، فاعتزلوا هؤلاء، فاعتزلوا هؤلاء. والصنف الثالث هم الذين جمعوا بين أخذ الأموال من حلها والإنفاق على الناس مع العفاف في أنفسهم، مع العفاف في أنفسهم، فهؤلاء هم الذين يكمل بهم أمر الدين وأمر الدنيا. طيب القسم الآن بدأ يتكلم على مسألة ماذا؟ نعم اقرأ. هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء، في الرزق يعني المرتب أو العطاء أو هكذا. هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. إن الناس ثلاثة أقسام. فإن الناس ثلاثة أقسام. قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. هذا هو القسم الأول، ذكرهم باختصار. قال كما ذكرنا في مسألة السخاء والعطاء هناك، فكذلك في مسألة الشجاعة وفي مسألة الغضب. قال الناس فيها على أقسام. القسم الأول يغضبون لنفوسهم ولربهم، فهؤلاء عندهم دين وعندهم حظ في نفوسهم، حظ في نفوسهم. القسم الثاني قسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والعياذ بالله، هؤلاء أصحاب قلوب ميتة، يعني يرون محارم الله مثلا تنتهك فلا يغضبون إليها، ويؤذون ولا يغضبون لأنفسهم، هؤلاء لا خير فيهم. القسم الثالث وهو الوسط، وهم الذين، وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه، هو أن يغضب لله عز وجل، وأما إذا كان الأمر يتعلق بحقه يتنازل عنه، كما قال الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذه مرتبة وهو مجرد كظمه لغيظه، والعافين عن الناس وهي مرتبة فوق كظم الغيظ وهو أن يعفو عمن ظلمه، والله يحب المحسنين، هذه مرتبة فوق العفو وهو أن يحسن لمن آذاه، والله يحب المحسنين. وهذه كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قسم يغضبون لنفوسهم لربهم وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث وهو الوسط أن يغضب لا لنفسه كما في الصحيحين. أن يغضب لربه لا لنفسه. أن يغضب لربه لا لنفسه كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيئا فانتقم لنفسه، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. إذن هكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط خادما له ولا امرأة ولا دابة إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني فيضرب أعداء الله بالسيف، لأنه ماذا؟ لأن هذا من الغضب لله عز وجل، فأعظم الحرمات التي تنتهك هو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي تجرأ هؤلاء الكفر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان أشجع الناس، أشجع الناس، إلا أن يجاهد في سبيل الله أي فيضرب بيده، ولا نيل منه شيء قط، تفضل، قال يعني ولا آذاه أحد قط أذية تتعلق بنفسه فانتقم لنفسه، يعني لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل، يعني إنما يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهك شيء من محارم الله عز وجل، فإذا انتهك منها شيء لا يقوم في وجه غضبه شيء حتى ينتقم لهذه الحرمة. فالمقصود أن هذا هو أكمل الصفات، الصفة الأولى هو أن يغضب لنفسه لا لربه، أن يغضب لنفسه لا لربه. القسم الثاني أن لا يغضب لا لربه ولا لنفسه. القسم الثالث هو أن يغضب لله عز وجل وأن لا يغضب لنفسه، وهذه أكمل الأحوال، وهي منازل أهل الإيمان والصدق والتقوى وأهل الإحسان، كما قال الله عز وجل: والله يحب المحسنين. وقد جاء ذم الغضب في مواطن كثيرة في سيرة النبي صلى الله أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني القوي الحقيقي هو الذي ينتصر على نفسه ويستطيع أن يكظم غيظه وهو قادر على إنفاذه. لا بد من هذا الشرط، لأن الإنسان قد يكظم غيظه ذلة، الإنسان أحيانا في موطن لا يستطيع فيه أن ينتقم، فهو ضعيف مهين ذليل ويؤذى، ثم بعد ذلك يسكت ويقول: أنا أكظم غيظي. هذا ليس كظما للغيظ، وإنما هذه ذلة ومهانة، إنما كظم الغيظ عندما يكون الإنسان قادرا على الانتقام وقادرا على الرد، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور ما شاء. نعم، فكظم الغيظ إذن أمر عظيم، ولذلك جاء في المثل عند العرب يقول لك: الغضب أوله أوله ماذا؟ جهل وآخره ندامة، أوله جنون وآخره ندامة. الإنسان في حال الغضب تجده كالمجنون، كالمجنون، حتى إذا ذهب عنه الغضب وفر منه الشيطان يقول: لما فعلته؟ عندكم مثلا رأيتم ذكر ما يقول إليه الغضب من الندم والحاجة للإعتذار. نعم. هذا القسم الأول يغضبون لنفوسهم ولربهم. ولا لربهم يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. نعم هذا يقع بينهم، يعني يقع أحيانا التباس في الشيء الواحد. يعني الإنسان مثلا يؤذى أمامه شيء، ها تنتهك أمامه حرمة لله سبحانه وتعالى مثال، فيغضب من جهة لله، ولكن الذي انتهك الحرمة بينه وبينه عداوة، فيريد أن ينتقم لنفسه من جهة العداوة التي بينه وبين هذا، ويريد أن ينتقم لماذا؟ أن يقوم لحرمة الله سبحانه وتعالى من الجهة الأخرى. مثل إنسان سرق فيرفع أمره للقاضي مثلا من أجل أن تقطع يده، فهو يريد قطع يد هذا الذي يعاديه، ومن جهة أخرى يريد أن تقام الحدود. فهذا قد يقع في الشيء الواحد، في الشيء الواحد قد يقع فيه، وأحيانا يكون في الأفراد المتعددة، يعني في أعيان المسائل المتعددة، يعني في هذا يغضب لله وهنا يغضب لنفسه، هنا يغضب لله وهنا يغضب لنفسه، فأحيانا يشترك الغضب لله والغضب للنفس في الشيء الواحد، وأحيانا يفترق، يكون في هذا الموطن قد غضب لله عز وجل، ويكون في الموطن الآخر قد غضب لنفسه. نعم. لا ليس لا، بل الأولى أن لا يفهمه، الأولى أن تكتم وأن تقول في قرارة نفسك إنما فعلت هذا لله سبحانه وتعالى، وأنت ماذا تقربا لله عز وجل، وأنت ماذا تقرب، يعني تتكرر آذاه مرة ثاني مرة ثالثة. هذا إذا كان هجره وتركه من باب العقوبة، يعني تأديبا له، لأن هذا صار منتهكا لحرمة من حرمات الله عز وجل، يعني هذا إنسان صار هذا الإنسان مؤذيا، صار هذا الإنسان مؤذيا، فأحيانا الإنسان يتركه لأذاه، يعني أو من أجل أن تعلمه كيف يكف الأذى. فالهجران أن تهجر الإنسان بسبب أمر ما، إنما تهجره عقوبة له من أجل أن تردعه عن محرم كأذية المسلمين، أو أن تستجلبه إلى أمر واجب، وهكذا. فهمت؟ يعني تهجره ولكن ما تنصحه أو ترسل له مثلا أخرى. إصلاحه، طريقة إصلاحه هذه، يمكن أن تنصحه أنت بنفسك، يمكن أن تكتب له رسالة، يمكن أن ترسل له من يؤثر عليه، طريقة إصلاحها، لكن لا نتكلم الآن على، لكن أن الإنسان لا يفعل هذا، المقصود أن لا ينتقم لنفسه، لمجرد نفسه فقط، ولكن دائما نقول مع القدرة على الانتقام، يعني إذا أردت أن تنتقم منه فأنت قادر على ذلك، فبعد ذلك تكظم غيظك. وما أفهمه يا شيخ، أني أنا مثلا قادر على عليه ولكن أنا تركته من أجل الله، يعني ما أفهمه هكذا. كيف ما فهمت؟ يعني ما أقول يا فلان أنا تركتك من أجل الله سبحانه وتعالى. لا ليس شرطا في هذا، ليس شرط أن تقول له، بل الأولى أن تجعل هذا لله من غير أن تعلمه، يعني من غير أن تعلمه. أيضا العداء، يعني العداء يكون نفسي وليس عداء يعني الشرعي مثل. كيف العداء نفسي؟ يعني غضب تقدم غيظه يعني لأجل نفسي، ليس ليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل أوصني، قال لا تغضب. لا يمكن للإنسان أن يمنع نفسه من الغضب الذي هو ثوران الدم في النفس، هذا الإنسان لا يستطيع أن يمنعه، ولكن المنهي عنه هو آثار الغضب، آثار الغضب، يعني ما يترتب على ذلك الغضب، سبك تسبه، ضربك تضربه، وهكذا، فهذا هو المنهي عنه، أو ما نقول المنهي عنه، هذا هو الذي يحث صاحبه على أن لا يفعله، وأن يتأدب بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان بمعنى أنه يحبس يمنع نفسه من أن تثور، هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. إذا كان يتعلق بالدين أو بالدنيا، يعني مثلا كافر، أنت عندك أعداء مع هذا الكافر وهو كما هو يعني لله هذا، وايضا تنتقل منه لذلك الواقع. فهذا يعني اذا كان هذا الانتقام على وجه العدل فهو جائز، واذا كان هذا الانتقام حتى للكافر او من الكافر على وجه الظلم فهذا محرم. ولكن الدافع كما قلت لك يلتبس الامر حتى مع الكافر، حتى مع الكافر، الكافر قد يؤذيك فأنت من جهة تقول أنا أذاك أذية خاصة تتعلق بك، واضح؟ مثلا أخذ منك دينا ولا يريد أن يرده، أو مثلا ضرب أخاك أو غير ذلك، فأنت من جهة ترفع أمره إلى القاضي لأنه كافر، ومن جهة تريد الانتقام منه لأنه ماذا؟ آذاك. فهنا لنفسك في ذلك حظ، لنفسك في ذلك حظ. نعم. كيف؟ يعني مثلا واحد يظلم، ولكن سمعت به يظلم هنا وهناك، لما جاء الظلم عليك ترفعه، فيكون يعني يكون انت رأيت قبره ولكن ما رفعت الا لما ظلمت انت، اظن يكون هذا حظ. لكن لا بأس، الانسان هنا يعني فقط يغير نيته، يغير نيته يعني من جهة انك تريد ان ترفع الظلم عنك وعن المسلمين، تريد أن ترفع الظلم عنك وعن المسلمين. ولكن هناك أمور يا إخوة عندما تتعلق بمصلحة الإسلام العامة يراعيها الشرع، وإن رأيتها في الظاهر هي تتعلق بالشخص، كقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأمور المتعلقة بماذا؟ بذوات المسلمين. ولكن هذه الأمور التي حصلت والله سبحانه وتعالى جعلها من المحرضات كانت مبنية على أمر الدين. لماذا حصل لماذا حصل إخراجهم؟ لماذا بدأ هؤلاء بماذا؟ بالقتال، لأن هؤلاء كانوا مسلمين وتمسكوا بالإسلام. فهمت؟ فهذه تكون من المكملات وليست هي المحرك الأساسي لمن يقاتلهم. الله تعالى أعلم. طيب، فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. صلى الله العافية. هذا هو القسم الأخير المتعلق بالنفقة وبالغضب. قال فأما من يغضب لنفسه لا لربه، يعني إذا انتهكت محارم الله عز وجل فلا يلتفت إليها وكأن الأمر لا يعنيه. وأما إذا أوذي هو ومسه شيء من الأذى فعندها ينتفض وينتقم ويغضب. وكذلك من يأخذ لنفسه ولا يعطي، يجمع الأموال وكلها يحوطها ويحوزها لنفسه ولا ينفق على الناس شيئا، قال هذا لا يصلح به. هذا هؤلاء الخلق، قال هم هؤلاء هم القسم الرابع، هم شر الخلق، شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. أكيد مثل هذا لا يصلح به الدين ولا تصلح به الدنيا، لأنه كيف لا يصلح به الدين؟ لأنه لا يغضب لمحارم الله. وكيف لا تصلح به الدنيا؟ هو يأكل أموال الناس ولا يعطيهم. نعم. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور. واضح المقطع هذا؟ ما في شيء. قال يعني كما أن هؤلاء هم شر الخلق فيقابلهم حال أحسن الخلق، فقال كما أن هؤلاء لا يقوم بهم أمر الدنيا ولا أمر الدين، فإن القسم الأول وهم الصالحون هم الذين يقوم بهم الدين الكامل. فقال كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه كما ذكرنا كثيرا. صف الثالث هناك. نعم، يعطون الناس وينفقون من الأموال ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون لأنفسهم إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، في بذله يعني في عطائه وسخائه، وفي دفعه يعني في غضبه وشجاعته صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل الأمور. وكلما كان، إذن هذا هو الآن الصورة المثلى الكاملة التي علينا أن نسعى لأن نصل إليها في مسألة جودنا وإنفاقنا وإعطائنا وتوسعتنا على الناس، وفي صورة شجاعتنا وجرأتنا ونجدتنا وغضبنا لدين الله سبحانه وتعالى. عندنا صورة كاملة مثلى، وهي التي ينطبق عليها قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فوضع لنا الآن شيخ الإسلام هذه الصورة الكاملة، وهم أهل الصنف الثالث. ثم بعد ذلك قال: وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. يعني كلما اقترب، لم نصل إلى الصورة الكاملة، لا يمكن أن نصل إلى الصورة الكاملة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا التي كان عليها خلفاؤه الأربعة. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما اجتهد لأن يكون مثل أولئك في ماذا؟ في سياسة الناس بالدين، ورد الأموال والمظالم إلى أهلها، وعف هو في نفسه، لم يأخذ من أموال الناس شيئا، وكذلك منع أبناءه من أموال الناس وجاد على الناس وأعطاهم، عده العلماء من الخلفاء الراشدين. فهكذا يكون حال من سار على سيرتهم ومن سلك طريقتهم. فقال شيخ الإسلام: فليجتهد المسلم في التقرب إليها، ما قال في الوصول إليها، لم يصل إليها، وإنما في التقرب إليها. قال: وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله به محمدا من الدين صلى الله عليه وسلم. يعني يجتهد بعد أن يعرف الصورة الحقيقية والحالة الحقيقية من الكمال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتوهم شيئا، حتى لا يتوهم شيئا يظنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كحال القسم الثاني ثم بعد ذلك، وهو ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن يجتهد ثم يستغفر الله في التقصير والقصور بعد أن يعرف كمال ما بعث الله سبحانه وتعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن نحن في أول الرسالة قلنا إن هذه الرسالة كما ذكر مؤلفها مبنية على آيتين: الآية الأولى وهي التي تتعلق بالأمراء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالآن انتهينا من هذا القسم وهو المتعلق بأداء الأمانات إلى أهلها، وسينتقل إلى القسم الثاني وهو: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهو الذي يتعلق بالحدود والعقوبات وغير ذلك. واضح هذا إخوة؟ نعم. نقف هنا إن شاء الله ونبدأ غدا في الحدود والحقوق. Huh?